أريد رجالنا سرغ الحسام. صرخت تنادينا ولكننا نيام. صرخت تنادينا ويصفعها اللئام. صرخت تنادينا ولكننا نيام. صرخت تنادينا ويصفعها اللئام. صرخت